والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم العالمين هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 45: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذه الآية بإذنه تعالى أبين فيها مفهوم أهل السنة والجماعة أو المعنى الذي يريده الحق جل وعلا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وكما أكرر كثيرا وأسترجع لتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، لأنه تفسير مختصر، أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي أتبع، وتلقى فاتح. وده هو منهج أهل السنة والجماعة في التلاوة. أي إنسان لو قال لك ورينا معنى التلاوة، بس خدت اللفظ للاتباع، ما تقول التلاوة القراءة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب معناه القرآن العظيم اللي بتشوفه حاليا قدامك ده. ربنا قال لك ده كلامي، طبقه فأصله في حياتك. والآية 121 من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نحن نقول للناس أحسن تلتزموا الآية والحديث على فهم السلف الصالح. السلف الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ابن عباس رضي الله عنه لا من سؤل عن معنى قوله تعالى يتبعونه حق اتباعه، قال رضي الله عنه: أن يتبعونه حق اتباعه. واستشهد بالآية الثانية من سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي إذا اتبعه. إذا معنى التلاوة الاتباع. فطالما حبر الأمة فسر الآية 121 من سورة البقرة بهذا التفسير، كل علماء أهل السنة تبعا له، فصارت التلاوة تنقسم إلى قسمين: التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. ده معناه مش القرآن ما نقراه، تقراه، لكن أهم حاجة الاتباع. التلاوة اللفظية يعني أن نكثر من قراءة القرآن العظيم. أثر ابن مسعود في سنن الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يقول مسلم بس يوميا بيقرأ صفحة واحدة. انت عارف الصفحة الواحدة ما بين 5 إلى 6 آلاف من الحسنات، بس الصفحة الواحدة. تلقى السطر الواحد الحروف بتاعته ما بين 37 إلى 45 حرف، الصفحة فيها 15 شنو سطر. بس لو يوميا بتكتفي بتلاوة صفحة واحدة، انت بتخمخم لك 5000 حسن في سجل حسناتك. إذن زي دي عند العلماء تسمى التلاوة اللفظية. أما التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. أي كلام قاله رب العزة والجلال في القرآن أوعدك فيه تصدق من داخل قلبك. وبعد التصديق، أصل التصديق لو وقع في القلب بتلتزم، تصديق ما في معناه الشك زول شك في كلام الله جل وعلا أصلا مرتبه أسعناب كثيرين من صلاة الصبح دي ما بصلوا أصلا. ليه شكوا في كلام الله؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدقوا بأنه ده كلام الله ما في واحد تلقى لائم بعد أصلا. لكن أكثرية صلوات ما تصلي، لا يعرف آية، لا يعرف حديث. واحدين حتى لو حدث الالتزام زي ما بقولوا تلقى مشى. ليه؟ لأن الشك إذا وقع ما حتوفق على الالتزام. إذن التلاوة الحكمية تصديق أخباره، القرآن ده كله خبر عن من الله جل وعلا أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم.